له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، نزل في ميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر بعض إخواننا في سوريا تضامنا مع إخوانهم في مصر، وكما نتضامن معهم دائما بدعائنا لله أن يفرج كربهم وأن يسقط طاغيتهم بشار الأسد الظالم ومن يعاونه. يسعدني أن يكون معي النهاردة شيخي وتاج راسي فضيلة الشيخ عدنان العرعور حفظه الله. السلام عليكم شيخ عدنان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعليكم السلام وعلى شعب مصر والشعوب العربية والشعوب الإسلامية وشعوب العالم. السلام شيخ عدنان. بعض الناس تصورت أنني شرفت بضيافة حضرتك النهاردة عشان نتكلم إما عن الشيعة وإما عن سوريا، ولا يعرفون أنك تحب مصر كثيرا وتتأثر بالأحداث كثيرا، وأصريت النهاردة الصبح وإحنا بنتكلم وبلتقي بحضرتك أن يكون لك تواجد معايا النهاردة على الهواء، تبع فيها رسالة إلى كل الأطراف المعنية بهذا الحدث الدامي في مصر، المجلس العسكري، شباب التحرير، السلفيين، الإخوان، الليبراليين، الغرب الذي يتآمر على مصر. حضرتك يعني أولا بتشوف المشهد ده، لكن قبل ما أبدأ السؤال، حكومة عصام شرف تضع استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري. أبوس رجليكوا امشوا، أبوس رجليكوا امشوا، يا رب المجلس يوافق بقى ما نعودش في المهزلة دي، لأن خلاص تعبنا منكم يعني. تفضل شيخنا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حقيقة كنت أود أن أنسحب من هذه الحلقة، كنت لا أريد أن أرى مصر الحبيبة في هذه الصورة المأساوية التي أراها اليوم. إن رؤيتنا للصورة المأساوية في سوريا لأن الحكومة ليست حكومة وطنية، لأن الحكومة في سوريا ليست حكومة تمت إلى العروبة بشيء، ولا إلى الوجدان ولا إلى الدين ولا الضمير ولا الرحمة. فنحن اعتدنا أن نرى مثل هذا في سوريا، أما أن نراه في مصر فلا وألف لا، لأن الشعب ها هنا والجيش كانا أمة واحدة، كان شعب الجيش والجيش الشعب. نعم. وكنا نفتخر وما زلنا في سوريا بل في العرب كلهم كنا نفتخر بالوقفة الشجاعة والباسلة والحرة والنقية للجيش المصري. ما زلنا نقول للجيش السوري أن يتعلم الدرس العظيم الذي أعطاه الجيش المصري للعروبة أو للعرب كلهم. طيب احنا بنشوف دلوقتي شيخنا، كان هذا الكلام موقف معظم الناس في مصر إلا الليبراليين، لكن فوجئنا أنه الاتجاه والبوصلة اتغيرت خالص، ورأينا أحداث عنف من الجيش يوم السبت والحد والنهاردة ما كانش حد متوقعة من موقف الجيش. رأينا الجيش في آخر مرحلة قبل دخول الانتخابات عمل حركة غريبة في وثيقة كده يعني أثارت غضب المصريين بأنها مبادئ كانها فوق القرآن والسنة، فدفعوا الناس إلى النزول، ومن ثم بعد النزول احتكت وزارة الداخلية بالناس، ألا أدري بأنه أمر وزير الداخلية ولا المجلس العسكري، مش عارفين الأمر كان من مين، ووصلنا للمشهد أنت حك شايفه دلوقتي. الحقيقة كما قلت لا ندري، لأننا لسنا في مكتب تحقيق أمني، نحن في مشهد مؤلم أمامنا، لابد أن ننادي الجميع، لابد أن نستصرخ ضمائر هذا الجيش الذي علم الناس الوطنية، لابد أن نستصرخ هذا الأمن وهؤلاء الشباب وجميع الذين اليوم في مصر، لا أقول في ساحة التحرير، بل مصر أصبحت ساحة الحرية وأصبحت مضرب المثل مثل للحرية. نحن نستصرخ اليوم الجميع ألا نقع في مؤامرة ربما كانت خطيرة، وألا يجر بعضنا بعضا إلى مآسي وإلى مواقف يفقد كل طرف الثقة بالطرف الآخر. نعم. لذلك أناشد العقلاء، أناشد الوطنيين من كافة الاتجاهات والأطياف، وأن يركنوا ويتجهوا فورا إلى منصة إلى طاولة الحوار لحل المشكلة عاجلا، لأنهم علمونا منذ فترة أن الحوار في مصر كان له أثر إيجابي عظيم. فالنصيحة اليوم أقدمها بكل أسى للأسف، بكل أسى لما رأيته قبل قليل. عايز أبدأ في النصيحة بالتدرج شيخ عدنان، يعني هبدأ من المجلس العسكري نفسه، لأنه ربما يشعر الناس أنهم فقدوا الثقة فيه بعد أن كانوا، وأنا كنت واحد منهم، شايفينه يعني حجر الزاوية في البناء. فوجئنا أنه بدأ يصوب أسلحته تجاه صدور شباب أعزل في ميدان التحرير. المجلس العسكري نقول له إيه عشان يعني نرجع الثقة ونمشي البلد في اتجاه الأمن والأمان والاستقرار والوقوف على الرجلين؟ الواجب على المجلس العسكري لما علم من حكمته ووقفته السابقة أن يسارع إلى سحب الجيش قبل كل شيء، وسحب الأمن وإبعاده عن نقطة الالتحام والتصادم مع هؤلاء الشباب. نعم. هذا قبل كل شيء، حتى لا تتفاقم المسألة. فإننا نحب أن يبقى هذا الجيش في كرامته وفي ثقته، وكذلك لا نحب أن يسقط هيبة الأمن. يعني سقوط هيبة الأمن في أي بلد يؤدي إلى مفاسد كبيرة. نعم. هذا حق يجب أن نقوله. لذلك عليهم اليوم أن يبعدوا الجنود والأمن عن المصادمة مع الشباب. اثنين، أن يتدخل العقلاء من رؤساء التيارات وقادة وزعماء التيارات الإسلامية وغيرها، أن يتدخلوا لتهدئة الشباب. ثم أن يفتح فورا ملف تحقيق في من سبب، لأنني لا أستبعد أبدا، بل الكلمة ضعيفة، بل أنا متيقن أن هناك من يريد أن يثير فتنة كبيرة عمياء في مصر الحبيبة. هذه الفتنة تكون أكبر ما تكون بين الجيش وبين الشعب، وهذا فيه خطورة كبيرة جدا. ألا ترى أن المجلس العسكري ساعد في تأصيل هذا المفهوم الذي تؤكده فضيلتك الآن بتصرفاته في الأونة الأخيرة؟ يعني هو الناس كنا يعني دايما بندعو، يعني أنا كنت مش مع الشيخ حازم على طول الخط في صدامه مع المجلس العسكري ومطالبته على طول أولا بالضغط ده، لكن بعد في آخر شهر تقريبا بدأت أشعر أن الأمور بتختلف وأن المجلس العسكري ما كانش واضح. عشان كده بقول لحضرتك، يمكن يعني هل مطلوب مني ان انا افضل على طول الخط ادعو له انه يثبت، وادعو له بالبقاء، وادعو له ان يدعم، وهو مش واخد باله ان هناك من يدفعه جهلا او عمدا للصدام مع الشعب؟ نحن ندعو ونصحح. يعني بقاء الجيش المصري في هيبته وقوته هذا لصالح البلد، لا شك في ذلك، وانعدام وجود الأمن في أي بلد يكون له خطورة كبيرة جدا، ليس على الجيش فقط ولكن على الناس. لذلك نحن نرى أن ندعو وأن نصحح، هذه قاعدتنا. فلا نتخلى عن الدعاء وعن الدعم، ولا نتخلى عن التصحيح إذا حصلت الأخطاء. نعم. ما نتخلى عن التصحيح، لذا لابد الآن عاجلا. من المنوط بالتصحيح شيخنا، وخصوصا ان الشباب شاف انه علماءنا الكبار جزاهم الله خيرا، واحنا قلنا انه مفيش تقديس لحد خالص، ودي نقطة عايز برضو اتكلم حضرتك فيها، مسألة ان العمل السياسي ادى بالبعض الى تقديس الاشخاص لدرجة انه شايفه معصوم ما بيغلطش، فاذا ما قال رأيا تبناه ومشي وراه وهاجم من ليس معه على نفس الخط. مين المنوط بتصحيح هذه الأوضاع؟ وهل كان المفترض يبقى في تحرك أوسع من كده من النخبة الإسلامية، إن الكبار يتحركوا على المجلس العسكري قبل ما تتسع الأمور بهذه الصورة؟ العقلاء والشرفاء والحكماء وما يسمى بأهل الحل والعقد من كل طرفين ومن كل تيار ومن كل مؤسستين، من الجيش ومن وزارة الداخلية ومن رئاسة مجلس الوزراء، أن يسرعوا بأقصى سرعة حتى لا يتفاقم الأمر. هم يجتمعون وهم يصححوا بعضهم لبعض بحوار أخلاقي إسلامي حضاري مدني طيب، و بالتعبير ما أدري المصري يلملموا القضية قبل أن تتسع وتتفشى. هذا من أوجب الواجبات. هؤلاء هم المعنيون وهم المسؤولون. لكن أنا لا أريد بكل صراحة لا تهربا، لكن أنا لست على الأحداث التي وقعت، لا أعرف هذه الأحداث وحيثياتها حتى أقول أخطأ هذا الطرف، لكن لا أرى كنت التصعيد مع الجيش بصراحة. التصعيد اليوم من أخطر الأمور. كان الواجب أن نحفظ على مكتسبات، أن نحافظ نحفظها ونحافظ عليها، مكتسبات هذه الثورة العظيمة في مصر نحافظ عليها. أول حاجة. اثنين، أن لا نلجأ إلى التصعيد إطلاقا. ثلاثة، الاعتداء مرفوض من أي طرف كان، يعني مرفوض. لا أتهم أحدا، لكن أقول لا يجوز للجيش أن يستخدم قوته في ضرب هؤلاء. يعني امبارح وزارة الداخلية مثلا الناس كذلك ضربت المتظاهرين وما بيصلوا المغرب، حتى هنقول يا سيدي ما ضربهمش. أنا ما رأيت. لا ده أنا بقول لحضرتك، يعني مسألة أنه المجلس العسكري يبقى شايف وما يصدرش أمر فوري أن الناس بتصلي، وحتى لو مش حماوتها أنا عمال أضرب لهم طلقات في الهواء أرعبهم في الميدان وهم بيصلوا حتى. هذا لا يجوز ولا يقبله عقل ولا شرع ولا دين ولا وطنية ولا وجدان. لكن كذلك يجب أن نكون على حذر ممن يثيرون الفتنة ويعتدون على الممتلكات الخاصة أو الممتلكات العامة أو ممتلكات الدولة والمؤسسات. هذا مرفوض، كذلك مرفوض جدا. أن يجب ضبط هذه الأمور بعقلانية عاجلة جدا، لأنني اليوم حزنت أكثر مما حزنت في أي يوم على سوريا، لأن مصر بموقعها شعبها بجيشها بدين أهلها برقيها بحضارتها الحالية والسابقة تشكل صمام أمان للدول العربية، تشكل نقطة مؤثرة جدا مؤثرة. فالفوضى فيها والتسرع والفتنة يكون له أثر سلبي ليس على مصر فحسب، بل على جميع من في المنطقة. أنا أتصور اليوم أن الحكومة السورية بكل صراحة فرحت اليوم لما يجري في ميدان التحرير. هتقول له ما أدري بالمصري، ها شوفوا شوف ماذا يجري في ميدان التحرير. نحن لا نريد هذا إطلاقا إطلاقا. التصعيد، يعني أنا لا أبرئ أحدا ولا أتهم أحدا، لكن تصعيد الأمر من أي طرف ليس في صالح مصر، بل هو يخدم أعداء مصر. أنت شايف إيه الأخطار المحدقة بمصر في هذه المرحلة شيخ عدنان، وخصوصا أنه بقالنا فترة يعني رحلات مكوكية من الغرب رايحين جايين وأمريكا رايحين جايين رايحين جايين، وكل مرة نلاقي مسار التحول الديمقراطي في مصر في عراقيل في عراقيل في عراقيل، كراهت الناس في طول الفترة الانتقالية دي. إيه الأخطار اللي انت شايفها بحيث انه نقدر يعني ندق عليها شوية، لأنه في لحظات الثورة العواطف تشتعل والعقول بتلغى تماما ومفيش قبول لأي حد يتكلم بصوت عاقل. أخطر شيء، لعلك تظن أني سأقول إسرائيل أو الغرب، أخطر شيء في مصر اليوم، أخطر ما يهدد مصر من الأخطار والأحداث، هو فقدان الثقة بين الشعب والجيش. أنا منذ 5 سنين جئت مصر، فأحد الناس مدح لي الجيش فظننته أنه ينافق، فقلت له لما؟ قال لا نحن شعب مصر يحب الجيش. فلقيت ضابطا مصريا فسلم علي وقبلني وقال لي احنا نحب الشعب. يعني احسست في مصر في عهد مبارك انه ان الشعب والجيش شيء واحد والثقة متبادلة. فاخطر شيء اليوم، أخطر شيء على الإطلاق، أن يفقد الشعب ثقته بجيشه، وأن يفقد الجيش أو يتحامل الجيش على الشعب فيفقد ثقته. طيب بعض الناس بتكلمنا فضيلة الشيخ عن حاجة مهمة قوي، إن إحنا عندنا في مصر فصلين كويس، ولو إني ما بشوفش هذا الفصل يعني أنا من وجهة نظري، بس أنا بقولك كتير من الناس بيقولوا إحنا بنفصل دايما ما بين الجيش وما بين المجلس العسكري، لكن في أرض الواقع واضح إن العملية كلها بتختلط ببعض، يعني ما فيش وضوح لهذا الفصل. ففكرة إن أنا النهاردة أتكلم مع المجلس العسكري، إيه اللي مفترض يا فضيلة الشيخ مطلوب من مشايخنا الكبار وعلماءنا الكبار الذين يحرصون كانوا دائما على أن يدعموا المجلس العسكري، ليس لأجل عيون المجلس العسكري وإنما لأجل عيون مصر، لأنه المجلس العسكري ماشي في الاتجاه رغم رفض الغرب لأن مصر توصل للانتخابات وعايز يعمل ده. إيه اللي يتقال المجلس العسكري دلوقتي لو الشيخ عدنان عرعور وأنت كذلك والله واحد من علماء مصر، مصري يعني أنت سوري الجنسية لكنك مصر القلب والهوى إن شاء الله، تقول إيه المجلس في المرحلة دي علشان نقدر نفك الاشتباك والأزمة العنيفة اللي ممكن تودي مصر فعلا لحرب أهلية لو لم يتداركها العقلاء والمخلصون؟ أول قضية على الجيش أن يلبي مطالب الثورة وأن يحقق ما جنته هذه الثورة من ثمار عظيمة ويحافظ عليها. هذا قبل كل شيء، لا يكون في ذهنه إرضاء أي أحد على الإطلاق سوى إرضاء هذا الشعب وإرضاء هذه وتحقيق مبادئ هذه الثورة وأهدافها. هذا قبل كل شيء. يعني يجب على الجيش كما عهدناه، جيش مصر الحر كما عهدناه، شريفا شريفا محافظا على شعبه، وهذه الوقفة لا يمكن أن ننساها للجيش، يعني حتى نذكره هذه الوقفة التي وقفها مع الشعب ضد الحكم السابق، هذه لا يجوز أن ننساها. وهذا لاحظ في نقطة، الجيش جزء من هذه الثورة، الجيش كان عاملا قويا في نجاح الثورة المصرية، وبسبب موقف الجيش السوري السلبي من الثورة نعاني اليوم ما نعانيه في سوريا، أو أعني قادة الجيش وليس كل أفراد الجيش. إذن على هذا الجيش أن يكون صادقا مخلصا لوطنه ولا يلتفت إلى أي أمر آخر، فقوته من شعبه وليست قوته من أي شيء كان. وإذا فقد الجيش ثقة شعبه انهارت أركانه ولا يستطيع بعد ذلك مقاومة أي عدو آخر. فضلت الشيخ، يعني ألا نبعث رسالة إلى المجلس العسكري ان احنا محتاجين في المرحلة دي ان يراهن على الناس شوية؟ يعني انا عارف انه مجلس العسكري عنده ما عنده من الاخطاء في عهد النظام السابق جعلت كأن لديه عورة، وبالتالي كلما اراد ان يتجه الى المسار الصحيح بتحصل ضغوط انا اعلمها يقينا من امريكا والغرب او من جناح موجود في امريكا والغرب انه عايز يضغط عليه بفتح ملفات بكلام ما بصورة ما. فهل شايف حضرتك انه ان الاوان انه نراهن شوية على مطالب الشعب المصري، وخصوصا انه الشعب يستطيع ان يتحمل اي شيء في مقابل ارساء العمليات الديمقراطية، وان مصر توصل بسلامة الله ان شاء الله للوقوف على رجليها مرة اخرى بعد هذا بعد هذه الفترة المرة اللي احنا كلنا بنعاني منها؟ هذا هو الصواب، وارى انشاء مجلس تنسيق، مجلس تفاهم، مجلس تعاون، مجلس تفاهم تنسيق، ينشأ عاجلا في مصر الحبيبة مجلس تنسيق، مجلس تعاون تفاهم، يعني يكون من كافة الأطراف والأطياف، من ناس مندوبون من الجيش، ناس مندوبون من رئاسة الوزارات، وناس مندوبون من التيارات على مختلفها، ويشكل مجلس تنسيق. هذا المجلس يمكن أن يكون صمام أمام لكل حدث أن يحدث. وجود هذا المجلس تفاهم، مجلس تفاهم سميه تنسيق، يجتمع هذا من قادة التيارات ومن مجلس العسكري ومن داخلية ومن رئاسة الوزراء. نعم. ها يجتمع بحيث هم يقررون قبل أن يقع الصدام، يقول يتفاهمون فيما بينهم ويصدرون الجيش أوامرهم المناسبة، وهؤلاء يصدرون أوامرهم على تياراتهم، فيكون هذا أفضل طريق لحماية مصر من فتنة قد دبرت لها، وفتنة قد كيد بهذا الشعب الأبي. هذا أفضل شيء. نعم. أنصح العقلاء من كل طرف. معنا مداخلة. السلام عليكم أستاذ فؤاد من 6 أكتوبر. السلام عليكم أستاذ فؤاد. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك في خير؟ الله يرضى عنك أستاذ. تفضل يا حبيبي. الله يحفظك. والله إحنا يعني أنا حزين جدا على اللي بيحصل دون، ومش راضي عنه. انت شايف مين بيتحمل المسؤولية استاذ فؤاد؟ استاذ فؤاد من المتظاهرين. مين بيتحمل المسؤولية شايف استاذ فؤاد؟ حضرتك انا نزلت يوم 18 التحرير وشفت مناظر يعني تحزن، يعني ناس شكلهم غريب وهتافات وقلة ادب على المجلس العسكري وعلى المشير طنطاوي بأسلوب قذر. دي كانت منصة موجودة يعني؟ هل كل منصات حضرتك منصات وهي اقلية؟ نعم. ولكن اللي انا بقوله احنا كلنا مصريين. الامن المركزي دون هو مين الامن المركزي؟ ما هو ابني واخويا وابن عمي وجاري وصاحبي فليه نضرب بعض؟ وليه المتظاهرين يخشوا على الوزارة؟ طب دعني انا بتفق معاك ان انا ما بحبش تصعيد الامور لضرب الممتلكات لانها بتاعتنا في الاخر. انما مش شايف يا استاذ فؤاد انه يعني يوم الجمعة خلص على خير، يوم السبت على خير. حاضر. يوم السبت كان في بعض المعتصمين من مصابي الثورة كما يقال. أنا بص عايزين أكون معاك، والله العظيم أنا في منتهى الزهق أصلا، لأن أنا قاعد قدامي رسائل ناس بتأيد وناس بتعارض. يعني واحدة بعت رسالة بتقول لي هات ناس عندها بصيرة لأن احنا في فتنة، ده فخ للإسلاميين ما تهيكش الدنيا، نص التحرير مخدوع والآخر ممول والصورة واضحة. حد يقول لي لماذا تترك الجزيرة تنقل بكل سهولة ولا حرج، يطرد بتاجي، ولماذا يذكر بردعي هناك يذكر بالصد رحب. يعني عايز اقول لك انه بعض الناس من كتر ما بتسمع تعبت. بس انت شايف مين اللي بدأ هذا مين اللي اشعل هذه الازمة؟ اكيد الداخلية غلطان انهم شوية 300 ولا 200 ولا 300 واحد معتصمين وينزلوا فيهم ضرب ويضربوا الناس وهم بيصلوا، طبعا مش مقبول. نعم. مش مقبول. بس بتتوقع رؤيتك ايه يا استاذ فؤاد كمواطن مصري محب البلده؟ رؤيتك ايه اللي شايفه ممكن يحصل الايام اللي جايه؟ متفائل ولا متشائم؟ انا شايف يعني شموع سودا قدامي. شكرا جزيلا استاذ فؤاد من 6 اكتوبر. معانا ابو اياد من القلبيه. السلام عليكم يا ابو اياد. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ اهلا بيك يا ابو اياد. اتفضل يا حبيبي. يعني الواحد الامر محير، يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني اولا الناس اللي في التحرير ما اذتش حد او ما قفلتش السكه، ما قفلتش سكك او ضرت حد. نعم. دي نقطه. النقطه الثانيه انا نفسي اسال سؤال واحد بس حد يجاوبني عليه. اتفضل. انا نفسي اعرف ايه من اهداف الثوره اللي قامت 25 اتحقق؟ ولا حاجه خالص. اي شيء. الشيء الوحيد اللي كنا بنراهن على تحقيقه ان احنا ننتخب يوم 29 نوفمبر ونخلص. حتى ده شكله بالنسبة لنا بقى مجرد حلم يعني. طيب انت متفائل ولا متشائم بالفترة؟ شايف الحل ازاي من وجهة نظرك كمصري؟ والله انا بصراحة مش شايف حل غير ان المجلس العسكري يرجع سكناته للدفاع عن الوطن ويشكله مجلس وطني باي طريقة يكون ايجابي شوية، يعني الناس تاخد حريه. مجلس وطني مين اللي يخش في المجلس الوطني استاذ ابو اياد؟ والله باي طريقة، يعني لو حتى لو هيجي عليها انتخابات او استفتاء شعبي اي حاجة. انما المجلس العسكري سلبي جدا، مفيش ايجابيه، مفيش. يعني انا نفسي افهم بس هو المرتبات لسه في ناس تاخد مليون جنيه وناس لسه تاخد 200 جنيه، في ناس مش لاقيه تاكل. شكرا جزيلا ابو اياد من القلبيه. معانا الاخت جهاد من القاهره. السلام عليكم اخت جهاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد، اولا كل اللي بيحدث دوت انا قراته على النت من حوالي 15 يوم ان كانوا ناويين يوم الجمعه ينزلوا يعملوا مجلس رئاسي وكذا وكذا. والله قرات يا شيخ خالد في صفحاتهم اللي انت عارفها المشبوهه، صفحه ثوره الغضب الثانيه، والمجلس الاعلى اللي علقنا على الكلام ده فعلا قبل يوم الجمعه 18. خلاص يا شيخ خالد كله عارف نازلين لقتلين لمقتولين، لدرجه لما عدى يوم الجمعه على خير فرحت جدا، قلت ما شاء الله كويس ان الاخوان والسلفين قدروا يتحكموا في الموقف. ثانيا يا شيخ خالد، 6 ابريل ورا كل اللي بيحدث دوت، هي اللي عماله تصعد في اسكندريه وفي كل مكان وفي السويس وفي كل مكان، 6 ابريل ورا كل ده. وقرات يوم الجمعه على قناه الجزيره طول النهار مكتوب على الشريط 6 ابريل بتقول ان جميع التصعيدات مفتوحه، كان الكلام ده على يوم الجمعه بس ما قدروش يعملوا حاجه يوم الجمعه. ثالث حاجه، انا سمعت من الاستاذ عاصم بكري على قناه 25 ان بيقول ان جزء من اللي كانوا موجودين في الاعتصام من مصابي مسبيرو، وانت عارف يعني ايه بقى مصابي مسبيرو والتهيج. طب يعني جهاد من فضلك، يعني ممكن اسالك سؤال برضو بحب اساله لكل اللي بيتصلوا، مين المسؤول عن اشعال هذه الازمه من المسؤولين يا شيخ خالد اللي كانوا معتصمين الصبح؟ لان الاستاذ ذبيح الوحش قال ان تم، قال يا جماعه انا تحرك جدا جدا وعرفت ان تم الاول ادوهم ساعتين انذار، وبعد كده تم شتيمه بذيئه، قال نفس الشتائم اللي شفناها على النت البنت اللي راحت وزاره الداخليه، قال يعني الصراحه اللي سالتهم وتحرت عنهم عرفت ان المعتصمين ومش المعتصمين مصابين بس، ده كان في جزء عادي. هل انت مش حاسه انك انت زي كتير من الشعب المصري يعني فريق عمال يقول انا ما بقتش متعاطفه معاهم الصراحه يا شيخ خالد زي الاول؟ لا دي وجهه، ما انا عارف والله وجهه نظرك بحترمها بس عايزك تهدي، مش شايفه انه الطرف الاخر كان شايف ان كان ممكن المشكله تتحل بسرعه يوم السبت الصبح؟ نعم لما حصل الاحتداء ده بنزول الناس الوطنيين اللي بيحبوا مصر من كل القوى السياسية، يفصلوا ده ويخلصوا. مين المسؤول على انه التصعيد ده يزيد والتهيج تنزل نفس من خالد؟ ايه اللي حصل الصبح؟ احنا لحد دلوقتي على فكرة في حلقة مفقودة يا شيخ خالد فترة الصبحية يوم السبت. وجهة نظرك قبل ما اقفل معاكي، ايه الحلقة المفقودة اللي شايفاها؟ الحلقة المفقودة ان في حاجة حصلت الصبحية يوم فضل الاعتصام دوت، ما نعرفش ايه اللي حدث. شكرا جزيلا جهاد من القاهرة. اخر اتصال عشان نكمل مع الشيخ ابراهيم من السعودية. السلام عليكم يا ابراهيم. عليكم السلام استاذ خالد. اتفضل يا حبيبي. كيفك يا استاذ خالد؟ الله يرضى عنك. اول مره اتواصل معك، على فكره برنامجك جيد، بالبرنامج سعادتك جيد، وانت يعني ايه خايف عليك من الحسد، لان ازاي في قناه دينيه يعني انسان بهذا الشكل وبهذا الشكل الجيد والاداء الجيد يعني. ربنا يجزيك كل خير. اولا حضرتك يعني ايه، انا نفسي تتغير كلمه النخبه دي، نفسي تتغير كلمه النخبه الى النخاله. نعم. النخالة. نعم. هدول يعني أو الناس، معلش أنا بتكلم خد راحتك اتفضل. دول اللي صدعوا دماغنا وقاعدين في الفضائيات واللي وكل الكلام اللي قلت حضرتك صحيح عليهم. دول اللي صدعوا دماغنا، فين هم دلوقتي زي ما بتقول؟ ثاني حاجة، إنه ليه الداخلية ما ترجعش بقرار سيادي؟ ليه الناس بتوع الداخلية ما يرجعوش بقرار سيادي؟ دلوقتي استاذ ابراهيم، الداخليه قاعده مع الزبانه بقالها 8 شهور في مصر، سايبين الكر والفر والنهب والسلب والبلطجه، لكن فجاه لقيناهم بكل قواهم نزلوا على مصابين او على شباب، حتى بكرر لو الشباب مخطئ، هل الطبيعي ان يتعاملوا معانا بهذه الصوره؟ لا طبعا، بتحمي الداخليه، انا معاهم في حمايه وزاره الداخليه، مبنى الداخليه. نعم. اعمل كردون، اعمل مصدات، اعمل اي حاجه، وكردون عسكري وكردون من الناس، الجماهير نفسها صور، زائد ان اترك الناس تعبر عن رايها في التحرير. والله التحرير عندكم اهو. شكرا جزيلا ابراهيم من السعوديه. احنا من اسفين اتصال قبل ما ارجع لشيخنا، خبر عاجل، المجلس العسكري يقبل استقاله حكومه الدكتور عصام شرف نقلا عن قناه الجزيره. الحمد لله، نتمنى من ربنا بقي شويه رجاله، لان في واحد كتب رساله على الفيسبوك بيقول البلد محتاجه راجل بس انا مش فاضي شويه. شيخ عدنان، يعني هو القضيه فضل. انا اؤيد الاستاذ فؤاد فيما طرحه ان بدايه الهجوم بهذا الشكل على المجلس العسكري لا يليق. كويس. فهذه لابد من هيبه، يعني من الحفاظ على هيبه السلطان او امير، بغض النظر اخطا او ما اخطا، شيء اخر، أجل أو لم يأجل. بداية الهجوم وبهذا الشكل، هذا فيه لا يليق إطلاقا، وأخشى أن يكون هناك من كان يريد إشعال فتنة بسبب هذا الأمر. الأمر الثاني، الأخت الأولى كان كلامها جميلا جدا إذ قالت هذا فخ نصب، وحقيقة هذه رؤية واضحة، وهناك أيدي خفية نصبت هذا الفخ. ومنذ اليوم الأول لسماعي بنزول الناس إلى التحرير أحسست، بل شعرت، بل حذرت، بل كلمت، ويمكن كلمت واحد تعرفه اسمه الأستاذ خالد عبد الله، وإن هذا أخشى من وجود فخ خطير نصب لشعب مصر ولجيشها، أؤيد كلام الأخت. كذلك أؤيد كلمة المجلس الوطني اللي دعا إليها الأستاذ. المقصود هنا المجلس الوطني مش مجلس انتخابي، يعني مجلس وطني من عسكريين ومدنيين ووجهاء. هاللي دعوت له قلت أنا مجلس تفاهم يكون مجلس وطني، لو من 20 شخص، القادة المؤثرون على الميادين وعلى التيارات، وهذا أمر جميل جدا. الأخت جهاد كذلك قالت كلاما طيبا، ولا بد أن نعدل في هذا القضية، حصل أخطاء من الطرفين، لابد أن نسارع مسارعة كبيرة جدا لحقن دم الشعب المصري والجيش المصري. الأستاذ الذي قال إنه الأمن المركزي والجيش كلهم من أبناء هذا الشعب والشعب من أبناء هذا الجيش، لذلك يجب التحرك عاجلا لاستدراك أو لحماية هذا البلد من فتنة نعم يا ربما يكون لها أثرها كبير جدا على الثورة. طيب احنا معنا خبر عاجل ان في اشخاص من نقلا عن التلفزيون المصري، الله اعلم بصحة الخبر فنحن لا نثق كثيرا في التلفزيون المصري، لكن ده خبر، اشخاص يعتلون سطح الجامعة الامريكية ويطلقون طلقات خرطوشية على افراد شرطة. فضيلة الشيخ، الشباب سائر في ميدان التحرير، واتصور ان بعضهم قد نطق بهذه الكلمات: كفرنا بالمشايخ والدعاء وبالمنهج، نحن لا نريد أن نسمع كلام المشايخ مرة أخرى. اللي انت شايفه حضرتك ممكن لما قالوا هذه المقولة؟ لأنهم شاعرين أن المشايخ رفضت نزول ميدان التحرير. أولا المشايخ كلامهم أنك ما تعملش الحدث وبعدين تجبرني أن ننزل عشان أغطي الحدث، وهم بيقولوا حتى لو أنا أخطأت كان المفروض المشايخ ييجوا، لأن وجودهم هيخلي الشرطة ما تضربش علينا نار والجيش، وكنا هنحتمي في ظهورهم والمشهد ما كانش هيبقى بهذه الصورة. كان مين غلط مين صح؟ يعني شايف المشهد انت ازاي برضه؟ العلماء والشيوخ الذين قالوا بعدم النزول الى ساحة التحرير هو كلامهم الصواب، ولان هذا قد يسبب بتأخير الانتخابات التي تسدي سلاما على مصر حبيبة. اللي قالوا بعدم النزول هو الصواب، ونحن ننتظر ونعطي فرصة. مصر منذ 30 سنة، منذ 40 سنة وهي تقع تحت الحكم العسكري الظالم الذي لا يفقه في اقتصاد ولا يحب التقدم لمصر. لذلك لا دفاعا عن المجلس العسكري، لكن ماذا يمكن أن يفعل خلال 8 أشهر 10 أشهر؟ ما يمكن، لابد من إعطاء فرصة والسماح للانتخابات أن تمر بسلام وحرية في هذا البلد. ولا يمكن أقول بصدق أن نطالب العسكر أو المجلس العسكري بكل إصلاح، لا يمكن. عندما سمعت يقول ما أخذوا راتبه، أقول ليس هذا ذنب المجلس العسكري. المجلس العسكري ما يمكن، ماذا يمكنه أن يفعل؟ طيب في هذه الشحنة. الأمر الثاني، أرى أن الشباب أخطأوا في النزول إلى ميدان التحرير، وهناك توقع فتنة أو صدام. النقطة الثالثة، نعم لو كنت أنا مكان الشيوخ لنزلت وكنت يعني سألت حضرتك دلوقتي بداية ما نعم. كانش ينبغي النزول لانك انت كنت شاعر جواك ان في فخاخ لاحداث صدام. احسنت. لكن اما لو ان الامر وصل الى النزول، هل كان مطلوب من المشايخ يتحركوا على الفور؟ نعم، عشان يعني يوقفوا اراقه الدماء اللي تماما حصلت؟ كمثل اب قال لابنه لا تتحرش بولد الجيران، هذا سيء، هذا يضرب، ثم راه يضرب، فالواجب ان يتحرك سريعا لحمايته. فالعلماء هنا إن شاء الله محترمون من قبل الجيش، العلماء الذين عرفوا بالوسطية وبالمنهجية المستقيمة، أن يكونوا صمام أمام بالحاجز، يكونوا حاجز بين هؤلاء وبين هؤلاء. نفسي أسألك سؤال مزعلني شوي. تفضل. المشايخ بنحبهم بنقلهم بنحترمهم جدا والله يعلم ذلك، لكن الناس مش قادرة تستوعب أن تحول المشايخ من العمل الدعوي للعمل السياسي سوف يؤدي إلى هذا اللغط. الناس متخيلة أن الشيخ اللي كان بيحبه هو شيخ لازم يفضل طول عمره معاه بنفس الصورة اللي هو فيها في الدعوة، عايزه في السياسة بنفس الصورة، يعني يمشي مع ما يحبه هو، نفسه أنه لو أنا عايز مثلا أشتم وزير يبقى لازم الشيخ يبقى معايا، إنما لو الشيخ قال ده لأ يبقى الشيخ ده واضح أنه عنده أجندات، واضح أنه كذا. أنا عايز برضو أوصل لفكرة لحد إمتى ممكن الشيوخ أنهي مرحلة يقفوا عندها ما يتكلموش في السياسة إلا لم يكونوا يحسنوها، أو إن هم يتكلموا من منطلق سياسة شرعية، ولا يسكتوا خالص ما يتكلموش؟ يجب أن نفرق بين الداعية وبين السياسي. إذا انطلقنا هذا من هذا المنطلق أدركنا الصواب والجواب الحقيقي لسؤالك. هناك فرق، ويجب أن ندرك أن من واجب العلماء أن يبحثوا في السياسة، من واجب العلماء أن يكون لهم دور إيجابي في السياسة، لا شك في ذلك، لكن لا يعني هذا أن كل داعية يصلح أن يكون سياسيا. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نعيها. ولو كان الأمر لي بي لكنت تكلمت في السياسة دون أن أخوضها، أتكلم في السياسة دون أن أخوضها في هذه الفترة الزمنية الحرجة من مصر. شيخنا الناس محتارة في هذا. الذي يتكلم شيخ سلفي وهم مش فاهمين، يعني هل هناك فارق بين الشيخ السلفي عقيدة ومنهج والشيخ السلفي عقيدة بس؟ لأنه يقول لك إيه، الشيخ فلان السلفي بيقول كده والشيخ فلان السلفي ضده في كده. طيب هذا سأجيبك، لكن سألت سؤال مهم. كثير من شعبنا ليس عنده تلك الثقافة، لكن عندنا من الهوى والعاطفة الشيء الكثير، فهو يريد أن يتكلم الشيخ بما يريد هو، لا بما يملي عليه ضميره ووجدانه وعلمه وكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن كثير من الناس يريدون أن يكون السياسيون تبعا لأهوائهم، تبعا لأهوائهم. هذه نقطة جديرة يجب أن نتنبه إليها. هناك منهج بمعنى طريق، وهناك عقيدة، هناك إيمان، هناك توحيد. فقد يختلف أحيانا الإنسان في طريقه عن العقيدة، وقد لا يختلف. بمعنى قد تكون عقيدته صحيحة، يعني كعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن يكون منهجه أحيانا منهج الخوارج، أحيانا منهج كذا، أحيانا منهج كذا، فتكون تصرفاته تبعا للمنهج المنحرف. فحينئذ لا يدرك كثير من الناس هذا الفرق. يجب أن نكون نحن سلفي العقيدة، يعني عقيدتنا كعقيدة أبي بكر وعمر وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وأن يكون منهجنا كمنهجهم، سواء كان ذلك في السياسة أو في الحركة أو في إقامة الدولة أو ما شابه ذلك. إذا أدركنا هذا الأمر فتوافق الرجل في منهجه منهج أبي بكر وعمر وأبي حنيفة والشافعي، نعم، وتوافق في عقيدتهم، فهذا هو العالم الصحيح الرباني الذي يسلك الطريق الصحيح. محمد أبو العلا، استغاثات متكررة من الأطباء بمستشفى ميداني بمصلى عباد الرحمن خلف هرديز بالتحرير، يطالبون بمتطوعين من أطباء الأعصاب لوجود حالات غريبة يصعب التعامل معها للتطوع. تليفونات موجودة، اكتبها يا حمدي يا ريت عندكم، 011-492-0115 أو الثاني 011-492-0115. الغاز عامل حالات تشنجات وحالات غريبة لأن نوع مختلف، اللي يعرف أي دكتور أعصاب يبلغ كلام ده. ده رقم المستشفى الميداني، عايزين أطباء. 011-492-0115. ده نداء لأي طبيب أعصاب لو قادر ينزل المستشفى الميداني يتصل على الرقم ده عشان يقول لهم على القصة اللي بتتقال دي. آية حسني بتقول الإخوان عمالين يطالبون، ده مش وقت مطالبة، ده وقت مساندة. أنس عبد الغني، لماذا لا يزيح المجلس العسكري الغمة ويعلن موعد تسليم السلطة بكل وضوح في إبريل 2012؟ وما هي نوعية الضغوط التي تجعله يقتل أبناء شعبه ولا يسلم السلطة لهم؟ أم الخطيب المصري إلى الأخ محمد سعيد، أسأل الله أن يبصرك لأنك يبدو أنك من الذين خدعوا بما يحدث. قل لي وأريد منك أن ترد عن سؤال واحد: الشباب الذي يذهب إلى الشارع الذي بوزارة الداخلية يستفز الشرطة وبأي شك ويرجع مصاب أو مقتول، هل المسؤول عن قتل الشرطة أم أنه تهور ذهب إلى الموت بنفسه؟ بعدين الشيخ حازم في المساء قال للشباب: لا تذهبوا إلى هذا الشارع، إذا من يذهب فلا يلومه إلا نفسه. وبعدين يا أخي هذه الفتنة، وفي الفتن يجب أن نسمع كلام العلماء. معنا أم محمد من أم أحمد، أم أحمد من الجيزة. السلام عليكم يا أم أحمد. يا حضرتك أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. بالله عليك يا شيخ خالد، اللي بيحصل ده يرضي ربنا؟ إيش، أنا بشوف مناظر مناظر، أنا قلبي هو اللي بيبكي. احنا كده المخطط ماشي وهم نكحوا واحنا عمالين نقتل في بعض، كده ما يرضيش ربنا، حرام والله. البلد كده بتضيع يا شيخ خالد، الشباب عماله، انا شايفاهم في التلفزيون متبهدلين، لازم نبعد واحده، حرام. البلد ضاعت والله يا شيخ خالد، يعني انزل ابوس على رجلهم واحد واحد. حضرتك يا فؤاد واحده كده حرام والله يا شيخ خالد، بس ربنا ابدا. عايزك بس تهدي، حاضر اهدي بس. طيب انت شايفه ايه؟ شكرا يا ام محمد. محمد من بني سويف، سلام عليكم يا محمد. محمد سلام عليكم. بصراحه يا شيخ خالد انا بحبك في الله، وممكن سؤال الشيخ حازم صلاح وسمعيله على حق وانا اؤيده، نسال الله ان يكون على حق. انا عايز اقول لك برضه ما زلنا بنتكلم انه في جدل، الشيخ حازم كان له رؤيه، انا ضد الصدام خلاص وما زلت مصر على ده، لكن كان له رؤيه انه المجلس العسكري يوضح فكره السلطه المدنيه. انا ما كنتش بتمنى ان الناس تنزل ميدان التحرير بدايه من يوم السبت، وان اللي ينزل بسرعه علماء، لكن ما اعرفش ايه اللي حصل، ايه التقاعس اللي حصل ده. يعني كنت بتمنى ان ينزلوا بسرعه ولسه الازمه ضيقه قوي، عشان نقدر يعني نقفل الجيم ده على اللي عايزين يوصلونا للحدث الجلل والمصيبه اللي احنا بنشوفها بقتل شبابنا واراقه دمائهم في ميدان التحرير. معنا احمد من السعوديه، السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا احمد، اتفضل. حياك الله وبياك. تفضل. أكلم سماحة الشيخ العرعور. تفضل يا فندم، شيخ العرعور مع حضرتك. طيب الشيخ عدنان العرعور، حقيقة نحن افتقدناك في مناقشاتك مع الطرف الآخر، ولكن نقول يا شيخنا ما الذي عدا مما بدأ؟ كنا في السابق نستمع إليكم وإلى مشايخ ما يزعم بمشايخ السلفية بأنهم يدعون عدم الخروج على الحاكم الظالم، وكان حتى شيخ الزغبي ومحمد العريفي وغيرهم القرضاوي يسمون القذافي بأنه ملك الملوك، واليوم عدنان العرعور نفسه ينزل للساحة ويطالب بإسقاط حاكم سوريا. نعم. ويا فضيلة الشيخ، ما الذي سمعناه في قناة الدنيا بأنك كنت ملازم وكنت بعثي ولقد تم طردك لفضيحة إخلاقية، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب شكرا جزيلا. مين معنا تاني عايز ارد عليه؟ طيب اتفضل اتفضل. طيب احنا تاني بنرجع نوجه نداء لاي طبيب اعصاب في يذهب الى المستشفى الميداني بمصلى عباد الرحمن خلف هرديز بالتحرير. الرقم موجود التليفون 011-499-0115، يتصل اي دكتور اعصاب، عشان في شباب هناك بيشموا غاز غريب عليهم شوية وعمل لهم حالة تشنجات، جايز يكون عندهم علم بالقصة. شيخنا يعني المتصل بيسأل وعلا. لا شك أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم لمجرد ظلمه ما لم يفسد وما لم يظهر منه كفر بواح، وقد أمرنا الشرع بإنكار المنكر، والخروج على الحاكم الذي ظهر منه كفر بواح. ليس لي علاقة بالعلماء بما قاله العلماء الفضلاء من أمثال عريفي وغيره، فهؤلاء معروفون من أهل الفضل، وربعك معروفون من أهل الكذب والنفاق. لكن نرجع، حاكم سوريا ليس بمسلم، حاكم سوريا ليس بسوري، حاكم سوريا ليس بوطني، حاكم سوريا صدر منه من الكفر البواح، من لم يكفره فهو ينبغي أن يعني ينظر في دينه هذا الرجل. هل تعلم أن تعلم أنه يأمر الناس بالسجود لصور بشار الأسد؟ هل تعلم أنه يكتب على الجدران وفي المساجد لا إله إلا بشار أسد؟ أعمى الله بصرك ألا ترى لذلك الكفر المصور؟ أو أعمى الله سمعك وسمع من وراءك فلا تدركون هذه الكلمات التي لا ينطق بها مسلم؟ هل تعلم أيها المسكين أنه لو ذهب ما ذهب من الشعب السوري في سبيل نيل حريته أفضل من أن يبقى تحت هذه الذلة وتحت هذا الكفر؟ هل تعلم أن النظام السوري يخرج الناس من دينهم إخراجا وبالقوة والقهر؟ أين أنت وأمثالك وحثالة من وراءك من أمثال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الشيخ الفاضل علامة صالح الحيدان؟ أين أنت من علماء المملكة؟ أين أنت من علماء سوريا الفحول؟ أين أنت من علماء مصر المعروفون بعلمهم وعلماء السودان؟ أطبق العلماء على وجوب الخروج على مثل حاكم سوريا. أنت إذن ينبغي عليك أن تتراجع. وما دمت تتخذ القناة الدنيئة منهجا لك ومصدرا لأخبارك فعليك وعليهم السلام. إنك تحتاج إما أنت تحتاج إلى أن تزيل هذا الغبش وتراجع تلك الوثائق التي تثبت إجرامه وظلمه وبيعه للعباد، ولو كنت فطنا لراجعت أقوال أهل العلم. أنا معي دقيقة ونص حضرتك. نعم. نصيحة لكل المصريين الرافضين والمؤيدين اللي بيعيطوا اللي محتارين اللي بيتقتلوا اللي بيقتلوا، نصيحتك ايه دلوقتي؟ طيب. نحن لا نرى، انا لا ارى الخروج على المجلس العسكري في مصر، لكن ارى وجوب مناصحته، ويجب ان نفرق بين الامرين. يا شعب مصر الابي، يا شعب مصر الحر، يا من نلت حريتك وحققت ثورتك بجهودك بعد الله بجهودك وبالمجلس العسكري، إنني أهيب أولا بعلماء مصر أن يتدخلوا عاجلا لوحد الفتنة في مهدها، وأن لا تتجاوز هذا اليوم، وأن لا تتجاوز ميدان التحرير عاجلا غير عاجل. كما أني أناشد المجلس العسكري الذي افتخر العرب والمسلمون به أن يوقف حدا للتصرفات التي حصلت اليوم وبالأمس في الاعتداء على الناس في ميدان التحرير. كما أني أناشد الشباب العظيم في ميدان التحرير أن يحذروا من فتنة عمياء يكون. وأخطأ الأستاذ خالد، أخطأ كبيرا عند قال عبد الله بن سبأ، هناك عبادلة، هناك سبائيون كثيرون يريدون أن لا تثمر ثورة مصر. لذلك أحذر تحذيرا بالغا الشباب من التهور، من الاعتداء على المدنيين، من الاعتداء على الممتلكات، من الاعتداء على الشرطة والاعتداء على الأمن. فليس كل واحد في الأمن يكون فاسدا، ليس كل واحد في الجيش يكون فاسدا. هؤلاء كما قال المتصلون، بل هذه أمر واقع، هؤلاء إخواننا، هؤلاء يا جنود، هؤلاء أباؤكم وإخوانكم. فلنحذر من فتنة عمياء لا تبقي ولا تذر يكون أثرها السيء على شعب مصر وعلى جيش مصر وعلى حدود مصر وعلى اقتصاد مصر. فالله الله في الدماء، الله الله في الأذى والاعتداء، وليكن مثلكم السابق من مصر نفسها، لا أقول من تونس ولا أقول من ليبيا ولا من سوريا فحسب، بل من هذه الدول مصر. أنا أعجبني رجل في سوريا أراد أن يقطع غصنا من شجرة في المظاهرة، فقال له أحدهم: ألم يوصنا الشيخ فلان ألا نقطع شجرة ولا نكسر غصنا؟ فتركها. وكذلك بلغني عن المصريين في مظاهراتهم لم يعتدوا على أحد، لم يكسروا زجاجا. نحن لنا حضارتنا ولنا ديننا ولنا وجداننا ولنا ضميرنا. فنحن رأينا المظاهرات في فرنسا قبل سنتين وفي لندن هذه السنة وفي أمريكا، كيف يأتي المتظاهر ويحرق السيارة التي ليست له ويكسر الزجاج؟ هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهذا ليس من أخلاق العرب. فالله الله في وأد الفتنة من الجميع، والجميع مشتركون، وواجب عليهم أن يشتركوا في وأد هذه الفتنة. وإلى غد إن شاء الله آمن، وإلى ثورة مجيدة وجيش عظيم يحترم شعبه وشعبه يثق به. شكرا جزيلا فضل الشيخ عدنان عرعور، نورتنا وشرفتنا. انتظروني بعد الفاصل المهندس فاضل سليمان، دكتور حسام عقل، ومتابعة الأحداث في ميدان التحرير. خليكم معنا.